خصوصا أبو هريرة وعائشة وابن عباس وجابر وأبو بكر وعمر، هؤلاء الذين حملوا غالبية كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم عليه الإسلام، فصار هؤلاء يطعنون فيهم ويكذبون وينتحلون الكلام ويأتون بالأحاديث الموضوعة في كتب التاريخ وما أكثرها وينشرونها ويدسون السم في العسل كما يقال، والمسلمون لا حيلة لهم، لا حيلة لهم، إنما يتصل بعض المسلمين الذين عندهم حمية على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد عنده إلا أن يشتم بكلمة أو كلمتين ثم يغلق عليه الخط، ويستمر هذا الوغد الرافضي المنافق الخبيث بالطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه القنوات تعمل وتبث من بلاد الكفر، فهذه القنوات غالبها إنما يبث برامجه من فرنسا، ومعلوم أن فرنسا من يومها وهي عدوة الإسلام، فما خرج للإسلام أو في الإسلام عدو إلا وتخرج منها. هذه البلدة الكافرة هي عدو من أعداء الإسلام، وإنما جاء الخميني إلى إيران على طائرة فرنسية، انتقل ليصعد كرسيا حكما في إيران على طائرة فرنسية، فهم ينشرون هذه السموم من فرنسا، وبين فرنسا وبين بلاد الإسلام كثير. وإلا لو جاء هذا الإنسان الوالد الشرير إلى مصر، وهم طبعا لا ليس لهم إلا مصر، يعني مصر هي المحطة المهمة عند هؤلاء الروافض، لأن العراق صارت روافضية، والبحرين صار نصف سكانها روافض، واليمن كما تعلمون صارت رافضية، ولبنان كما تعلمون على الحال التي هي عليه، حتى إن الروافض اليوم يتمكنون من كل الدول حتى دول أفريقيا التي لم يدخلها الإسلام يسبقون إليها. كل هذا ليعد جيشا كبيرا يقضوا به على الإسلام والمسلمين يا عباد الله. فهذه قضية خطيرة يتزعمها هؤلاء الروافض بالأموال والمغريات، وإنما يعني يجنح إليهم الشباب الخالي من العقيدة السليمة الصحيحة، فهم يعيبون كل عقيدة المسلمين، وليس للصحابة عندهم قيمة، ولا للتابعين، ولا لمالك، ولا للشافعي، ولا أحمد، ولا أبي حنيفة، ولا هؤلاء الجبال لهم قيمة عندهم، هم لهم دين غير ديننا، لهم دين غير ديننا وعقيدة غير عقيدتنا. نحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنحن نعظم جميع صحابة النبي لا نفرق بين أحد منهم، ونعلم أنهم بشر يصيبون ويخطئون، ليسوا أنبياء معصومين، إنما هم بشر، لكن لهم من الخير والسوابق إلى الخير ما يرفعهم عند الله، وإن كانت لهم ذلة فإنها تغرق في بحار الحسنات. هذه هي العقيدة الصحيحة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نجادل ونحاول أن نحصر الإسلام في أهل البيت، يقولون اتركوا كل هؤلاء الصحابة، كل هؤلاء الصحابة اتركوهم واتبعوا علي بن أبي طالب. سبحان الله، وهل الإسلام محصور في علي بن أبي طالب؟ هل أهل البيت هم الذين حملوا الدين؟ أبدا، إنما أهل البيت عندهم قدر ضعيف من الدين، أحاديث ضعيفة قليلة، وبقية الدين عند بقية الصحابة، فهؤلاء إنما يريدون أن يسقطوا الدين. فلما أرادوا أن يسقطوا الدين ما استطاعوا إلا أن يسقطوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فصحابة النبي رضي الله عنهم رفع الله عز وجل ذكرهم وأعلى شأنهم، هذا ثابت في القرآن وفي السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن بركة أصحابه وأنهم إن حلوا في مكان حلت فيه الخير والبركة والنصر، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس، يعني في معركة، فيقال، يعني يسألون: هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح له، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له. انظر إلى هذه البركة التي جعلها الله عز وجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الإنسان الذي رآهم ينتصر، والذي يرى من رآهم ينتصر، والذي يرى من يرى من رآهم ينتصر، انظر إلى هذه البركة وهذه الخيرية التي جعلها الله عز وجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء يتهمونهم بالنفاق والكفر والعياذ بالله، ويسقطونهم تماما، حتى أن لهم برامج يكتبون عليها هكذا عنوانا: لا تغتروا بمن يسمون صحابة. سبحان الله، بقي لنا من إذا ذهب صحابة النبي؟ لا تغتروا بمن يسمون صحابة. هذا تبويب أو هذا عنوان يوضع على الهواء، والقنوات والمسلمون يرون: لا تغتروا بمن يسمون صحابة. ثم يأتي بكلام مشتبه مفترى ويقول: نصف الصحابة كانوا منافقين، والنصف الآخر كانوا متذبذبين، والنصف الثالث كانوا يخبرون أخبار الرسول، ينقلون أخبار الرسول إلى الكفار. وهكذا يعني جعل كل الصحابة في الهواء، لم يعد صحابة أصلا. هذا هو طرد هؤلاء الروافض لعنهم الله وقاتلهم قتالا شديدا، هم يريدون هدم الإسلام كما قلت لكم. والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. من المؤمنين هؤلاء؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال الله عز وجل لهم في يوم بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هكذا يقول الله عز وجل في صحابة النبي. وفي يوم حنين يقول الله عز وجل: فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. وفي يوم الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة وعن العمرة، قال الله عز وجل في الصحابة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وفي أحداث الحديبية أصلا أيضا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أتاه الخبر أن عثمان قتل في مكة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحارب أهل مكة انتقاما لعثمان فبايعه الصحابة تحت الشجرة. وأنزل الله عز وجل في هذه البيعة المباركة الصحابة بايعوه على الموت يبايعك على القتال حتى الموت. فأنزل الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأزاغهم فتحا قريبا. هؤلاء من هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا أول من يدخل فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه شهادة للصحابة بالإخلاص وأنهم لا يريدون إلا وجه الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شوف انظر يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول من كان يغتاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يغتاظ منهم فهو كافر لأنه قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ منهم إلا إنسان كافر لأنهم هم الذين حملوا الدين فلا يغتاظ منهم إلا إنسان عدو للدين. هذا الذي يقول والله عز وجل يقول يتابع الآيات هذه كلها في شأن الصحابة والثناء عليهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أو لهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل أيضا فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني من قبل فتح مكة أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. يعني كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم الله عز وجل الحسنى والحسنى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد من الصحابة بايع تحت الشجرة وكانوا 1400 رجل. هؤلاء لا يدخل النار منهم واحد. والذين شهدوا بدر كانوا 314 رجل. شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعذبون. وحاطب بن أبي بلتعة كان له غلام فكان حاطب يضربه ويهينه ويشتد عليه. فقال الغلام يوما وهو غاضب لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه شهد بدرا والحديبية فإذا بدر من الحديبية يعني لا يدخل النار. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر صحابة كثير بالجنة، لكن هؤلاء أصلا لا يقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف رفع الله عز وجل شأن الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرون والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. وانظر إلى هذه اللفظة المهمة في اللغة العربية، الذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار والإيمان يعني صار الإيمان كالملابس على الأجساد بالنسبة للصحابة. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمشي بدون ملابس، فكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون أن يمشوا على الأرض بدون إيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا يرفع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم شأن الصحابة. وكان على هؤلاء الصحابة عليهم حمل شديد عظيم، صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعوا دماءهم ودفعوا أعضاءهم، منهم من طارت يده ومنهم من طارت قدمه ومنهم من عمي وصار أعمى ومنهم من صار أصم ومنهم من فقدت أعضاءه الأربعة، كل هذا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام حتى يبقى الإسلام. كان هذا مجهود الصحابة مع النبي، نصر الله عز وجل بهم النبي، نصره بهم وجعلهم وزراء له، جعلهم وزراء. كان هو صلى الله عليه وسلم الرسول وهم الوزراء، يعني يؤازرونه. معلوم أن الوزارة مأخوذة من المؤازرة. كانوا يعينون نبينا صلى الله عليه وسلم، ونصر الله عز وجل بهم الإسلام. فمن الذي فتح هذه البلاد كلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولم يكن فتح إلا اليمن وخيبر وبعض أجزاء من الشام، ولم يكن بقية العالم فتح منه شيء. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن رب الرجال، بعد أن رد الصحابة الأبطال، وهم الذين تولوا فتح البلاد، فتح البلاد بلدا بلدا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هم الذين فتحوا مصر، وهم الذين فتحوا بلاد الشام كاملة، وهم الذين فتحوا العراق، وهم الذين فتحوا بلاد فارس اليوم اللي هي العراق. ولهذا هم يكنون العداء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عمر، لأن عمر هو الذي فتح بلاد فارس، وهو الذي جاء بهم أذلاء، وهو الذي أدخلهم الإسلام. لهذا يمكنون لعمر البغض العظيم في قلوبهم. ولهذا هذا الملعون الذي قتل عمر أبو لؤلؤ المجوسي، ففي حال في إيران له قبر وله زيارة يزار، ويسمى البطل لأنه قتل عمر رضي الله عنه. فهؤلاء الناس أعداء للإسلام، أعداء للإسلام. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم عالي، لكن هؤلاء الناس اليوم يعلمون أن قليلا من المسلمين من يقرأ. المسلمون اليوم كل إنسان مشغول لمصلحته، اللي في وظيفته واللي في عمله واللي في سيارته واللي واللي واللي، ممكن يرجع باليوم يبص على التلفزيون شوية، دي حياته. لكن مين من المسلمين اليوم اللي بيقعد يقرأ ويفحص ويمحص ويطلع الباطل من الصح؟ اليوم هؤلاء الأولاد يأتون بالقصص وببعض الكلام من صحيح مسلم، من كتب زي كتب التاريخ القديمة، منها الموضوع ومنها المكذوب ومنها المحمول على غير وجهه. هذا هو عملهم اليوم. الكتب ذات نفسها كالبخاري مثلا ومسلم فيه أبواب كاملة، أبواب كاملة، باب فضائل عمر، باب فضائل أبي بكر، فضائل علي، باب فضائل عثمان، باب فضائل طلحة والزبير، باب فضائل عائشة، باب فضائل ابن عباس، باب فضائل علي بن أبي طالب، باب فضائل أصحاب الرسول. كل هذا موجود في البخاري، لكن هم يأتون بالشيء الذي يريدون فقط ويقول هذا في البخاري، ده عندكم في البخاري. آه يا بني، أنا عارفين البخاري ده، ليه أخذت دي وتركت الأخرى؟ البخاري فيها حديث لا تعد ولا تحصى، فيها بيان فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن البخاري هو الكتاب الثاني عند المسلمين بعد القرآن. فإذا ثبت الحديث في البخاري فلا مطعن في الحديث. لكن كما قلت لكم هم يعلمون أن أغلب المسلمين لا يقرأون. بعض المسلمين يتصل على هؤلاء الأوغاد، كل اللي عنده يقول له مثلا أنت معصرة ابن كلب، أو أنت خبيث، أو أنت نجس، وكده وخلاص ويقفل السكة. اللي ما عندوش معلومة يرد، وما عندوش حصانة. ولهذا أنا أحزن غاية الحزن لما أسمع بعض المصريين يتجرب مع هؤلاء الناس الأوغاد ويوافقهم على سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وصل هذا المصري مصر البلد السنية، مصر البلد المحبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مصر هذه التي أعدها الله عز وجل لنصرة الإسلام، كيف يكون منها من يتعامل مع هؤلاء الناس ويسمع منهم ويسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا؟ هذا إنما يكون من كثرة الترداد. واعلم أن هؤلاء الناس الروافض لما يتكلم على الصحابة ويسب في الصحابة يكتبون كده على القنوات كده سب للصحابة، على يعني لعن مباشر وتكفير للصحابة، وهو يسب سبا واضحا بينا باللسان كده. فيتصل المسلمون عليه، ممكن بعض الناس يشتموا، لكن هو مش مشكلة عنده، لأنه عنده هدف معروف، هدفه أنه يوصل الفكرة بتاعته، هدفه أن الإسلام هذا يذهب، فمش مشكلة يتحمل الشتيمة، يشتموا بالأب، يشتموا بالأم، يقولوا أنت كذا كذا، يصبر، لأن كل هذا مكر، يمكر حتى لا يغلق هذا الآخر الطريق، هو يريد أن يظل معه حتى يضلله والعياذ بالله. ثم جاء واحد من هؤلاء الذين كانوا على السنة وتحولوا للشيعة يقول الحمد لله ربنا هداك. ربنا هداك ليه بس؟ يعني ربنا هداك لتسب صحابة النبي؟ ربنا هداك ايه؟ تتهم عائشة والعياذ بالله بالدعارة والفاحشة؟ دي ربنا هداك تتحول عن ملة المسلمين إلى ملة التشيع البغيض منذ زمن بعيد، وتقول الحمد لله ربنا هداك؟ يا أيها المسلمون انتبهوا، فإن الخطأ عظيم. وهؤلاء الروافض والله لا يرحموننا، ولو تمكنوا منا سيذبحوننا كما تذبح النعاش. لن يتركوا مسلما أبدا. ليه؟ لأن إحنا أولاد الصحابة، والصحابة عندهم كفار، فنحن كفار ولاد كفار. ومعذور في اللفظ كمان أيضا يقول لك أنت أنجاس، كل سن نجس. هذه عقيدة الروافض فينا إحنا المسلمين، يقول لك كل سن نجس كده. هذه عقائدهم الموجودة في الكتب، ده كان موجود في الكتب قبل كده. النهاردة بيخرجوه ويستعلموا به، لأن قنوات عظيمة كبيرة لهم أصوات والمسلمين ما فيش لحد يرد. فيش إلا قناة صفا ترد رد ضعيف، لكن هم بالعشرات، قنوات بالعشرات، ليل نهار يزنوا على المسلمين، ليل نهار يريدون أن يغيروا عقيدة المسلمين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل، ولا رد المسلمين إلى بلادهم ردا حسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهؤلاء القرون الثلاثة هم أفضل الناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم. هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. هؤلاء هم أفضل الناس. فكيف يأتي إنسان يطعن في أفضل الناس بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يأتي إنسان يطعن فيه وهو الرسول زكاه؟ إحنا بننظر في القرآن، القرآن جاء بتزكيته ورفع درجاته. أين نجد في أي مكان غير القرآن والسنة؟ هل في القرآن والسنة أن الله ذم الصحابة؟ أبدا. لكننا وصلنا القرآن، وصلنا بمدحهم والثناء عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلتنا بمدحهم والثناء عليه. فأين نجد ذم الصحابة؟ ما نجد ذم الصحابة إلا عند هؤلاء. هؤلاء هم الذين يذمون الصحابة، لكن تجد في القرآن ذم الصحابة أو في السنة التي عند المسلمين، يعني مكتبات المسلمين اللي موجودة اليوم دي في العالم الإسلامي كله، ملايين الكتب بل مليارات الكتب في المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة، مذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي، ومذهب سفيان، ومذهب الثوري، ومذاهب كثيرة للمسلمين، مذهب الأوزاعي، كتب لا تحصى. كل هذه الكتب وكل هؤلاء العلماء من أولهم إلى آخرهم ليس لهم قيمة عند الرافضة. تخيل كل هؤلاء العلماء الذين نتزوج على مذاهبهم ونأخذ فتاواهم ونعيش على نورهم، لهم الذين نوروا لنا وشرحوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش على هذا، هم يبطلون كل هذا. كل هذا عندهم باطل، كل تراث المسلمين ده عندهم باطل. ليه؟ لأن كما قلت لكم هم ليسوا مع المسلمين على ملة واحدة. السلامة يا أيها الإخوة، السلامة في التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أنكم لم تخلقوا إلا لهذا. اعلم يا أيها الأخ المسلم الحديث أنك لم تخلق إلا لتعرف دينك وتعبد ربك سبحانه وتعالى. أما كونك تنصرف إلى الدنيا وإلى مكتبك وإلى عملك وإلى أرضك وتنسى دينك، هذا هو الضلال البعيد، هذا هو الضلال البعيد. وكون الإنسان يترك نفسه ويترك القلب حتى يستأسد عليه، القلب ده كل ما تتركه يستأسد عليك، تجد يستثقل الموعظة ولا يسمع درس علم ولا يقرأ في كتاب علم ولا يسأل حتى شيخ. طيب متى يتعلم يا أيها الإخوة؟ إذا كنت أنا رجل موظف أروح شغل لما الحد الساعة 2 وأروح، إذا كان عندي مصلحة أخرى أتبعها، وبعدين يرجع عقلي الليل يبقى يسمع التلفزيون بعض الشيء أو ينام، هو طول النهار تعبان. يبقى هو ده الحال، حال المسلمين كده. طيب إلى متى سيصير كي يكون هذا الحال؟ متى يتعلم المسلمون؟ لابد أن تجعل لنفسك في اليوم ولو ساعة واحدة، ساعة واحدة بس، اقرأ فيها كتاب رياض الصالحين لأخي، كل يوم صفحة وكل يوم باب كتاب رياض الصالحين. ما ينفعش ما يبقاش في بيت، تعرف دينك وتعرف عقيدتك وتعرف تخرج ازاي وتدخل ازاي وتتعامل مع اهلك ازاي، وهو الدين. اعرف دينك، فرغ من حياتك كل يوم لحظة ساعة لدينك يا اخي. لكن يظل الاسلام على هذا الحال والمسلمين كل يوم في الحضارة، الله المستعان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وزينا اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.